بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب من صحيحه: باب الغيبة. وقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش قال سمعت مجاهدا يحدث عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، ثم دعا بعسيب رطب فشقه باثنين فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، ثم قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب الغيبة، أي ما جاء في الغيبة من النهي والتحذير من الغيبة. والغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. زاد العلماء قيدا آخر على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: في حال غيبته، لأنها مشتقة من هذا المعنى، أي أن هذه الغيبة تكون في حال الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، فهي مبنية على قيود. القيد الأول أنها ذكر المسلم بما يكره، ذكره بما يكره، وقوله ذكرك أخاك بما يكره، هذا يدل على عموم الغيبة، لكل كلمة يكرهها الإنسان في حال حضوره. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، ولهذا تحير العلماء في تفسير الغيبة وفي حدها بتعريفات كثيرة، ولم يأتوا بمثل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم في حدها وفي ضبطها. ذكرك أخاك بما يكره، يعني كل ما يكرهه الإنسان لو سمعه في حال حضوره فذكره به في حال غيبته هو من الغيبة. ذكرك أخاك بما يكره، حتى ولو كان هذا الشيء لا يكرهه فلان، لكن إذا ذكرت به فلان وهو يكرهه فهي غيبة. ولهذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما تكره، لأن الإنسان قد يكره الشيء ولا يكره، فيقول الرجل مثلا: فلان الذي به كذا وكذا، فيقال: هذه غيبة. يقال: لا، أنا لا أكرهها لو قيلت فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، إذن ضابطها هو ذكر المسلم في حال غيبته بما يكره، لا بما تكره أنت، قد تستحسن شيئا هو يكرهه. ذكرك أخاك بما يكره. ثم ذكر العلماء مما يدخل في معنى الغيبة أيضا أنه لا يشمل التصريح بذكر المسلم، ولكن قد يكون هناك تلميح يفضي إلى معنى التصريح، مثل أن يذكر الرجل في حال غيبته فيقول بعض الجالسين: نسأل الله السلامة. ذكر العلماء هذا: نسأل الله العافية، الحمد لله الذي عافانا. عندما يذكر الرجل في المجلس فيقول: من يقول؟ نسأل الله السلامة، الحمد لله الذي عافانا، أو يقول: من عوفي فليحمد الله، وهو يريد بذلك غنز هذا المذكور في حال غيبته بأنه يستعيذ من حاله، أو يحمد الله على أن عافاه مما ابتلاه به، فيكون هذا مما يكرهه الإنسان. لأنه لو كان حاضرا فذكر اسمه فقال قائل نسأل الله السلامة يغضب لهذا. لا شك أن سؤال الله السلامة مطلوب، لكن عندما تقيد بحال قد تكون محرمة. ولهذا ذكر بعض العلماء أن من بعض الصور من بعض الأدعية ومن بعض الكلام الطيب قد يكون غيبة إذا ذكر في حال يراد بها الإساءة لمسلم، حتى التسبيح، مثل أن يذكر فلان يقال سبحان الله وهو لا يريد بذلك التسبيح وإنما يريد التعجب من حال فلان. فهذا الكلام هذا مما يدل على أن الكلام يعني يرجع إلى مقاصده، وإن كانت الصورة في الظاهر أنها حسنة لكنه قد يراد بها الغيبة ويريد بها التنقص. فالغيبة هو ذكر الرجل في حال غيبته بما يكره أو التلميح بشيء من الكلام الذي يفهم الناس منه تنقص فلان. أما ذكر معين، ذكر شخص بوصفه دون أن يعين، فإن هذا لا شيء فيه. مثل أن يقول رجل يستشهد في حالي في درس أو في غيره، يقول إن بعض الناس وبعض المسلمين يفعلوا كذا وكذا ويصدر منه كذا وكذا، فهذا إذا كان لا يعرف به المقصود فإنه ليس من الغيبة، ليس من الغيبة. أما إذا كان عرف الناس الوصف فإنه يكون من الغيبة. ولهذا بعض الناس قد يصف أوصاف عامة حتى يعرف الناس من المقصود، فهذا يدخل في الغيبة. أما إذا ذكره بوصف عام يقول بعض الناس اليوم يصدر منه كذا وكذا ويحصل منه كذا وكذا وقد اطلعت على قضية فيها كذا وكذا، ويذكر هذا على سبيل الاستشهاد ببعض ما يحصل للناس، فهذا ليس من الغيبة. ثم إن الصحابة استدركوا أو استفهموا في تعريف الغيبة بقول بعضهم، قالوا يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني استدركوا إذا كنت أذكر الغائب بما فيه ليس من الكذب، قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه ما لا تقول فقد بهته. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين البهت والغيبة، وبهذا يمكن أن يفرق بين الغيبة بأنها ذكر المسلم في حال غيبته بما يكره، ولو كان هذا الوصف الذي ذكر به أنه فيه وأنه من صفاته وأنه متحقق فيه فإنه من الغيبة. فإذا ذكر في حال غيبته بما ليس فيه بالكذب فهذا بهتان، والبهتان هو شدة الكذب، البهتان هو شدة الكذب. فإذا هنا غيبة وبهتان، وكذلك النميمة، والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد. وهذه الترجمة ترجم المصنف بالغيبة ثم ذكر الآية ثم ذكر الحديث وهو في النميمة. فاستشكل العلماء يعني ذكر هذه الترجمة ثم ذكر تحتها الحديث في النميمة، ستأتي الإجابة على هذا، ولكن المقصود هنا بيان حقيقة النميمة، وهي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، حتى ولو كان ليس مما يكرهه الإنسان، ولكن قد يقول كلمة يقول إني سمعت فلانا يقول فيك كذا وكذا، وهذا قد تكون في الصورة الظاهرة أنه يروي عن فلان، ولكن هذا الكلام لو سمعه من تكلم فيه لا وقع في نفسه ما يقع في حق المنقول عنه. ثم هناك صورة رابعة لمخاطبة الناس بما يكرهون، وهي مخاطبة الرجل بما يكره في حال حضوره، وهذه من الفحش. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه اليهود وقالت لهم عائشة وعليكم السلام واللعنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والعنف والفحش. قد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان فحاشا، وإنما كان يقول عند المعتبة ما له ترب جبينه، يعني لم يكن يقابل الناس بالجفاء والغلظة والشدة. فإذا مقابلة الناس بالغلظة والجفاء والشدة هذا فحش، وذكرهم بما يكرهون في حال غيبتهم بما فيهم هذا غيبة، وذكرهم في حال غيبتهم بما ليس فيهم فهذا من البهت، ونقل كلامهم على وجه الإفساد هذا من النميمة، وهذه كلها مذمومة، والنميمة أشد يعني من الغيبة، لأنها تحققت فيها صورة الغيبة، فإن الرجل يذكر في حال غيبته بما يكره مع زيادة الأمر بالكذب والافتراء. ثم ذكر تحت هذه الترجمة قول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، وهذا تحذير من الله عز وجل لخلقه من الغيبة، ولا يغتب بعضكم بعضا، والضمير هنا المخاطب بهذا هم المسلمون، أي لا يغتب بعضكم بعضا، لا يحصل الاغتياب من مسلم في حق أخيه، وهذا دليل على أن من اغتابه رجل أنه لا يجوز أن يقابل الغيبة بالغيبة. ولا يغتب بعضكم بعضا، يعني إذا اغتابك رجل لا تقابل الأمر بمثله ولا تغتابه كما اغتابك، ولا يغتب بعضكم بعضا. ثم قال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وهذا فيه تحذير وبيان شناعة الغيبة، وأنها كمن يأكل لحم أخيه الميت، وإنما ضرب الله عز وجل هذا المثل للغيبة لأن الغائب كالميت، الغائب كالميت لا يسمع ولا يستطيع أن يذب عن نفسه، ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم أن يذب المسلم عن عرض أخيه في حال غيبته، فالغائب كالميت ليس له يعني قوة في الدفاع عن نفسه ولا يعرف بهذا ويتكلم فيه وقد يصحب هذا البهت والكذب، فهو كالميت، والمتكلم فيه كالذي يعتدي على حقه كالذي يأكل لحم الميت. وقد جاء في بعض الأحاديث أن أهل الغيبة أنهم يوم القيامة يؤمرون بأن يأكلوا لحم من اغتابوه ويطلبوا منهم هذا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يغتاب آخر فأشار إلى جيفة ميتة فقال: كل هذا، أي أن الميت من الجيف ومن غيرها، فالمغتاب كالذي يأكل هذه الأمور. وهذا معلوم أن الناس يكرهونه بطبعهم، فإن الإنسان يكره الميتة التي لم تذكى، فكيف إذا كان هذا الميت هو مسلم وهو من بني آدم فكيف يؤكل لحمه؟ فالناس يأنفون أكل الميتة من بهيمة الأنعام، فكيف إذا كان هذا الميت هو مسلم وهو من بني آدم وله علينا الحقوق الكثيرة، فغيبته كأكل لحمه ميتا. قال الله عز وجل: فكرهتموه، أي كرهتم هذا بالطبع، فكذلك يجب عليكم أن تكرهوه في الشرع. وهذه من الأمثلة التي تضرب للمحسوس للصورة الذهنية في تقريب الصورة الذهنية بالمثل المحسوس، فأكل المسلم للحم أخيه مكروه، يكرهه الإنسان بطبعه، فكذلك يجب علينا أن نكره الغيبة، لأن الله عز وجل شبهها بأكل لحم المسلم عند موته. قال: واتقوا الله إن الله تواب رحيم، أمر الله عز وجل بتقوى الله، وهذا دليل على أن الغيبة أنها نقص في التقوى، وأن تركها من تقوى الله عز وجل. إن الله تواب رحيم، في هذا إثبات لاسمين من أسماء الله عز وجل التواب الرحيم، وهذا فيه إعطاء الرجاء لمن وقع في الغيبة، إن الله تواب رحيم لا يتمادى، يتوب إلى الله عز وجل. وقد تكلم العلماء في كفارة الغيبة أو في التحلل من الغيبة، فهل لابد أن يستسمح ممن اغتابه أو أنه يستغفر له؟ من أهل العلم من قال بهذا ومنهم من قال بهذا، وبالاتفاق لمن نظر في الأصول أنه إذا كان الرجل يستسمح منه فيزيد الأمر فتنة وشدة وشحناء وبغضاء، فإن هذا لا يطلب منه ولا يخبر، وإنما يدعى له، وأما إذا كان عرف بالتسامح وأنه لا يزيد هذا غضبا وشدة وخصومة بل يرجى أن يعفو فإنه لا بأس أن يطلب من أهل الفضل والعفو أن يصفحوا عن إخوانهم، وهذا بحسب حال الرجل وبحسب يعني ما منزلة المغتاب منه، فإن بعض الناس قد يعفو عن بعض الناس لمكانه ولقرابه ولنسب ولصداقة ولمصاهرة، وبعض الناس بطبعه فيه شدة لا يكاد يعفو عن أحد، فمثل هذا قد يزيد هذا الأمر إذا ما أخبر وقال له رجل أنا اغتبتك، فإنه قد يزيد هذا الأمر ولا يعفو، بل إنه قد يشتد غضبه ولربما دعا عليه، فمثل هذا يدعى له، يدعى له، وما من ذنب إلا ومنه توبة حتى الغيبة، فإذا دعا للمسلم بقدر ما اغتابه وكذلك ذكره بما فيه من الخير في مقابل ما ذكره به من الشر فإن هذا كفارة لما سبق من الغيبة. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، مر على قبرين وقال إنهما لا يعذبان، أي اللذان يعذبان هما صاحب القبرين، وليس المقصود أن القبر يعذب وأن القبرين يعذبان، وإنما المقصود هما صاحب القبرين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر هنا عن صاحبي القبرين أنهما يعذبان، وهذا مما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، والذي يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عذابهما وبأي شيء يعذب، ولو كان المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا بسمعه حسا فإنه يسمع ويرى العذاب الذي نزل بصاحبي القبرين لكنه لا يدري ما السبب، فلما أخبر عن سبب العذاب دل على أنه من الوحي الذي أطلعه الله عليه عندما مر بهذين القبرين، إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير. اختلف العلماء في تفسير هذه الجملة، قال بعضهم ما يعذبان قوله ما يعذبان في كبير أي في ذنب كبير أي من كبائر الذنوب، ولكن يرد هذا ما جاء في الحديث وسيأتي، قال وإنه لكبير، ما يعذبان في كبير وإنه لكبير، ولهذا على هذا قيل إن معنى ما يعذبان في كبير أي بالنسبة لكم أنه لا يشق عليكم التحرز من هذا الأمر، يعني يعذبان لا يعذبان في شيء كبير يمكن التوقي منه ويمكن تركه، وإنه لكبير عند الله باعتبار الذنب. وقيل وما يعذبان في كبير أي في فهم الناس، لأن الناس ما أكثر ما يقعون في هذا ويظنون أنه من الأمور الهينة السهلة، ولكن عند الله عز وجل من الكبائر. وما يعذبان في كبير، قال أما هذا فكان لا يستتر من بوله، أما هذا فكان لا يستتر من بوله، هنا اختلاف في معنى لا يستتر من بوله، فقيل لا يستتر من بوله أي لا يجعل بينه وبين الناس ستارة عندما يتبول، فيكون الوعيد هنا لانكشاف عورته، ومحرم على الرجل يعني أن يكشف عورته لغيره وأن ينظر الرجل في عورة غيره، ولهذا شرع لنا الاستئذان والتستر دفعا للوقوع في هذا الأمر، والاطلاع على العورات من أعظم أسباب الفواحش والفتن، ولهذا جاء الإسلام بسد هذا الأمر كما جاء بسد الذرائع في كثير من الأمور. قيل لا يستتر من بوله أي لا يستتر عند بوله، فلا يجعل بينه وبين الناس ستارة، وقد جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما يذهب إلى الخلاء أنه يبالغ في البعد عن الناس تسترا من الناس، وحتى لا يكون بينه وبين الناس يعني مسافة يمكن أن يرى فيها. وقيل معنى لا يستتر من بوله أي لا يجعل بينه وبين بوله ستارة تمنع من انعكاس البول عليه أو انتقال البول إلى ملابسه وإلى جسمه. ولهذا جاء في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قضاء الحاجة في غيرها أن يختار من يقضي حاجته في الخلاء أن يختار أرضا رخوة بحيث لا ينعكس البول عليه ولا يرجع إليه، وإنما يكون في أرض رخوة حتى تمتص يعني البول. فقيل لا يستتر من بوله، أي أنه لا يجعل بينه وبين بوله ستارة تكون تقيه من رجوع البول عليه. وجاء أيضا في بعض الألفاظ لا يستنزه من بوله، والاستنزاه هو طلب النزاهة، وهو أن يتجنب البول وأن يكون متنزها منه. وجاء في بعض الروايات لا يستبرئ، والاستبراء هو طلب البراءة، والبراءة هي السلامة، أي أنه لا يسلم من بوله. وهذا فيه توجيه إلى أنه ينبغي التنزه من البول والاستبراء، بأن يتأكد من يقضي حاجته أن لا يصيب البول يعني جسده وملابسه. وكذلك أيضا المبالغة في الابتعاد عن الناس عندما يقضي حاجته في خلاء، وقد أغنى الله الناس الآن في المدن بوجود هذه المراحيض التي فيها تنزه لمن حافظ على يعني أداب قضاء الحاجة كما هو يعني معمول به، ففيها تنزه بحمد الله، وفيها تستر، فيها تنزه من البول وفيها تستر، وهذه من نعمة الله عز وجل على الناس في هذه الأزمنة. كان الرجل في الزمن القديم وكذلك المرأة يخرج الرجل مسافة بعيدة في الليل وفي النهار، وإذا أراد أن يغتسل حتى يجد مكانا لا يرى فيه. وأغنى الله عز وجل الناس بهذه المراحيض التي هي أقرب ما تكون إليهم، وهي مصرفة بشكل يعني بحيث لا يبقى شيء من الفضلات في بيوتهم، فهذه من منة الله يعني على خلقه. ولهذا يجب على الناس أن يشكروا الله على هذه النعم العظيمة التي لم تحصل لمن قبلنا، يعني وجود الماء الحار والبارد، وجود المراحيض التي تنظف يعني في اليوم مرات ومرات، وكذلك التستر بحيث أن الإنسان يبقى يعني في مأمن أن يطلع عليه أحد، ولا يكاد بحمد الله الآن أن رجل يطلع على عورة أحد مع كثرة يعني اختلاط الناس في البيوت، لا الأطفال ولا النساء ولا غيرهم، لوجود يعني هذه المراحيض. هذه من منة الله ومن فضله على عباده، الذي يجب عليهم أن يستشعروا هذه النعم، هذه النعم التي تيسرت للناس في هذه الأزمنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأول أنه يعذب بسبب عدم التنزه أو عدم التستر على القول الآخر، وهذا دليل على خطورة الأمر. ومن هنا قال بعض أهل العلم أن عدم التنزه أنه من الكبائر، لأن حد الكبيرة هو ما ورد به العذاب، أو ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن عذابه في القبر أو عن عذابه في النار أو توعد بالنار. وقد جاء أيضا في الحديث الآخر وإنه لكبير، ولهذا ذكر بعض العلماء أن هذا من الكبائر، وهو مؤثر أيضا في الصلاة وفي صحة العبادة. ولهذا يجب التنزه يعني من البول، ولكن التنزه المطلوب هو أن لا يصل إلى حد الوسوسة، كما عليه بعض الناس لديهم وسوسة في هذا الأمر يخرجهم عن المشروع. فالذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو حال التوسط بين أهل الوسوسة والتنطع والتكلف، وبين حال عدم ممن لا يتنزه من بوله، وهم أهل النجاسة الذين لا يتنزهون ولا يتنظفون. فلا بد من التوسط بين الحالين، تنزه من غير وسوسة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم وأطال البحث في كتاب إغاثة اللهفان عن هذا الباب، وتكلم فيه بكلام طويل، وذكر هدي السلف وما كانوا عليه في هذا الباب. ولهذا ينبغي للمسلمين أن يرجعوا إلى مثل هذا الكتاب، وكذلك كتاب ابن الجوزي تلبيس إبليس، وما ذكر من تلبيس الشيطان على كثير من العباد في هذا الباب، حتى إن بعض الناس لربما خرجت الصلاة وهو لم يفرغ من وضوئه. بل ذكر بعض العلماء أن بعضهم يصاب بالوسوسة أيضا حتى في التكبير، فلا يزال يكبر تكبيرة الإحرام حتى يفرغ الإمام من الركعة الأولى وربما فرغ من الركعة الثانية ولم يكبر، هذا كله من تلبيس الشيطان. وحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو التوسط، يعني لا غلو ولا تقصير وتفريط في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين. قال وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، وأما هذا فكان يمشي بالنميمة، هذا حال القبر أو صاحب القبر الثاني، أنه كان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين الناس على وجه الإفساد، ينقل لهذا كلمة يوغر صدره على الآخر، وينقل لهذا كلمة يوغر صدر الآخر، حتى أنه لربما حصل من الفساد العظيم بسبب هذه النميمة، يعني ما قد يحصل بسببه من القتل والاعتداء وكذلك التقاطع بسبب نقل هذا النمام. وهؤلاء النمامون يجب على الناس أن لا يمكنوهم من هذا الأمر وأن يقفوا لهم بالمرصاد، فإن هذا داء عظيم. وقد جاء في الحديث أن النمام يفسد ما لا يفسد الساحر، لأن له تأثير عظيم، يأتي الإنسان ينقل له كلمة يقول والله أنا ما قصدت شيئا لكن أردت أن أبلغك ما قال فلان فيك، ويأتي الآخر يقول أنا ما أردت والله إلا الخير ولكن أبلغك كلمة قيلت فيك في مجلس كذا وكذا، ولا يزال يوغر صدور الناس بعضهم على بعض حتى تحصل يعني القطيعة ويحصل التشاجر، ولربما حصل القتل بسبب نقل النمامين. ومن صور النميمة ما يحصل من الناس عندما تحصل خصومة بين اثنين، فيأتي الرجل لأحد المتخاصمين يقول والله إني أشهد إنك على حق، ويأتي للآخر يقول أشهد إنك على حق وأن فلان ظلمك، هذه من صور النميمة، لأنه يقوي هذا الخصم. والواجب هو أن يهون على هذا المخاصم، أن يقول له لعلك قد أخطأت ولعلك أن تراجع نفسك، ويأتي للآخر يقول لعلك أخطأت ولعلك أن تراجع نفسك، فيقرب القلوب لا يبعد. فهذا من الأمور المطلوبة، هو أن يذكر عند فلان ما يقربه من فلان، حتى أنه جاء في الحديث أنه مما يباح من الكذب الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. فإذا كان الكذب وهو أن يقول الرجل سمعت فلان يثني عليك وهو لم يحصل منه أبيح هذا، فكيف بمن يكذب ينقل الكلام على وجه الإفساد؟ فهو على النقيض من حال المصلح، فالمصلح يكذب ليصلح، وهذا المفسد يكذب ليفسد. ولو كان النقل صحيح، لو سمع فلان يتكلم في فلان، فإذا كان يمشي بين الناس بنقل هذا الكلام الذي يزيد الخصومة فإن هذا من النميمة، ولو كان الكلام مما قيل. إذا سمع فلان يتكلم في فلان لا ينقل هذه الكلمة يقول سمعت فلان يقول فيك، فإن هذه من النميمة. استشكل بعض أهل العلم ترجمة الإمام البخاري بباب الغيبة ثم ذكر هذا الحديث، فقيل إن هذا لا يناسب الحديث والواجب هو أن يقول باب النميمة. وأجاب بعض أهل العلم إلى أن ذكر الغيبة في الترجمة وما ذكر من الحديث لأنهما يشتركان في ذكر الرجل في غيابه بما يكره، كل من الغيبة والنميمة يشتركان في ذكر الرجل في حال غيابه بما يكره، فمن هنا ترجم بالغيبة وذكر الحديث في النميمة. وقيل إن النميمة من صور الغيبة، النميمة من صور الغيبة، لأن من نقل له الكلام أو من نقل عنه فإنه يكره هذا الكلام كما أنه يكره أن يتكلم فيه، فدخلت الصورة، فدخلت النميمة في صورة من صور الغيبة، وهي أشد الغيبة على هذا، تكون صورة من صور الغيبة وهي أشدها، لأن الذي يتكلم بالنميمة يتكلم للإفساد ولنقل الكلام بين الناس، بخلاف المغتاب فإنه قد لا يقصد أن يفسد بين فلان وفلان لكن يتكلم في المجالس، أما النمام فهو ينقل الكلام عند فلان ليسمع، وينقل الكلام في مجلس فلان ليسمع، ويفسد بين الناس بهذه الصورة. قال ثم دعا بعشيب رطب فشقه باثنين، دعا بعشيب، والعشيب هو الجريد، جريد النخل الذي خلى من السعف والورق، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بعشيب نخل فشقه باثنين، أي شقه نصفين، فغرس على هذا واحدا وعلى هذا واحدا، أي غرس كل نصف على كل واحد من القبرين، ثم قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، يخفف عن صاحبي القبرين ما لم ييبسا، أي ما لم ييبس الجليد الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعله النبي صلى الله عليه وسلم بهذين القبرين ولم يفعله في غيرهما، فدل على خصوصية هذا. وليس هذا من السنن التي تفعل عند القبور كما قد يظن البعض، فقد أحدثت بدعة عند بعض الناس أن بعض الناس يغرسون الأشجار أو النخل أو يضعون الجريد، كلما يبست جريدة أتى بجريدة أخرى ويقول لعله يخفف عنهما ما لم يبس، يظنون أن الحكمة هي في وضع الجريد. كان الأمر سهل أن تغرس النخل أو أن يغرس النخيل على القبور ويخفف الله عز وجل عن أصحاب القبور بوجود النخل والأشجار، لكن الحكمة التي دلت عليها النصوص في الحساب والجزاء ليس مبناها على أن فلان على قبره نخلة أو شجرة، ولكن هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الشفاعة لهما، فدعا لهما أن يخفف الله عز وجل عنهما ما لم ييبسا، ما لم ييبسا، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال العلماء أيضا نحن لا نعرف الآن القبور عندما نمر بها من قبور المسلمين من الذي يعذب ومن الذي ينعم، وإنما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما لا يعذبا، ففعل هذا بعد أن أخبر عن عذابهما. أما الناس اليوم لا يعرفون من الذي يعذب ومن الذي ينعم. ثم هذا ما ذكره العلماء في آداب زيارة القبور، وما قال به عالم ولا إمام، وما فعله أحد من الصحابة ولا أحد من الفقهاء، وإنما هو فهم بعض أهل الجهل يظنون أنه بهذا يخفف عن أهل القبور. بل قال بعض أهل العلم غرس يعني بعض الأشجار أو وضع الجريد على بعض القبور هذا فيه إساءة ظن بالمسلمين، وهو أن يظن أن صاحب القبر يعذب وأنه يجعل عليه يعني هذا الجريد حتى يخفف عنه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.